خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. من لي برد جماع من غوايتها كما يرد جماع الخير باللجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا دار بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يطاوي شهوة النهيم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. واصرف هواها الهوى ما تولى يسمي أو يسيني. وراعيها وهي في أعمالي سائمة وإن هي استعلت المرعى فلا تسيمي. مولاي صل وسلم للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. وارشد سائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم. واستغرق الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح ميادا ندى.

وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حكاه بالقنا لحما على غضبي وانتو الفرار فكانوا يغبطون به أشلاء شالت مع العبان والرخام أبق الليالي ولا يدرون أشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل الأبطال ملتقيم من كل منتدب لله محتسب يسوع مستغسل للكفر مصطنم أنت غدا ملة الإسلام وهي بهم من بعد حبيبك خير الخلق كلهم مقفولة أبدا من حب خير أب وخير فاعل فلن تيتم ولن تئيم هم الجبال فسل عنهم مصاب والورد يمتاز بالسماع عن السلام تهدي إليك رياح النصر نار أشبهني في أجلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل قدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبني بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا أكرم